الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درس اليوم فهو اليوم 11 من شهر شعبان سنة 22/401 من الهجرة. وقفنا على السادس مما ينقض الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة. يقول لا ينقض، وهو يقول أكثر العلماء. قال الموفق: وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وهو اختيار شيخ الإسلام، قال: الاستحباب متوجه ظاهر. قال: وعل نفي الوضوء يكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، قاله في الشرح. فأما بالنسبة لغسل الميت فقد جعله هنا من المواقف التي تنقض الوضوء. وقال إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أبي هريرة، من كلام ابن عمر بن عباس وابن هريرة، فيقول أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، يعني كأنه يجعل حديثا مرفوعا. قال: ولا نعلم له مخالفا في الصحابة. ومعنى هذا كأنه يحكي عدم الخلاف، فيرتقي إلى مرتبة الاتفاق والإجماع. قال: يقول لا ينقض، وهذا هو قول أكثر العلماء، من هذا القول هو قول الثلاثة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهو أيضا من قول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وكلام أحمد يدل على عدم الوجوب، يعني على الاستحباب، والاستحباب عندهم لا يلزم أن يكون سنة، يعني السنة مستحبة، لكن أحيانا تصل إلى درجة الوجود مثلا، أو السنة المؤكدة، لكن أحيانا يستحبونها لأنه يكون أقرب إلى المنصوص عليه، أو أقرب إلى الأدلة فيستحبونه. قال: أحب إلي أن يتوضأ. وقول أحب إلي أن يتوضأ عبر عنه هنا بأنه مستحب على مصطلح الفقهاء، وليس مقصود به مستحب أنه سنة ثابتة، لو ثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يتجاوزها أحمد. وهذا اختيار شيخ الإسلام، قال: الاستحباب متوجه ظاهر. قال: وعل النفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة، وهذا هو الصحيح كما قاله الشارح، أن الخبر موقوف وليس مرفوعا. قول أقل ما فيه الوضوء، يعني أول علّه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واجتهاده. وفي الحديث كما تعرفون حديثنا يقول لم يرد فيه نص، يعني لم يرد فيه نص صحيح، ولا يرد فيه مثل من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا، هذا وارد، هذا النص وارد، لكنه ضعيف. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انه اعواد، يعني مما يتوضا من حمل الاعواد، نسك الاعواد، فانما هي اعواد فلا تنقض الطهارة. وكذلك الغسل أيضا لا ينقض الطهارة. وربما يعلم بالنسبة للغسل أن الغاسل قد يعني تقع يده مثلا على فرج الميت أو شيء من هذا، ورد بأن الأصل أنه لا يغسل إلا بحائل فيما بينه وبينه، إما خرقة أو مثل ما يصنع الآن من البلاستيك والجوانتيات أو ما أشبه ذلك مما لا يكون معه لأن لمس البصرة البصرة. وفي هذه الحالة إذا غسله بشيء حائل فلم يكن لا يصدق عليه أنه لمس الفرق. ثم عرف الغاسل قال من هو الغاسل؟ قال الغاسل يعني الذي يباشر ذلك يعني يقلب الميت هو الذي يقلب الميت وهو الذي يباشر الوصل لكن الذي يصب عليه الموت الماء إنما هو المعاون إنما هو المعاون فلا يسمى يعني الصاب غاسلا. الصواب إن شاء الله تعالى أن غسل الميت أو حمله لا يوجب وضوءا ولا ينقض الطهارة وإنما ورد في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال له إن عمك الشيخ الكافر قد مات يقصد أبا طالب قال اذهب فوارد ولا تحدث شيئا حتى تأتي فذهب فوارد فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه الآثار يعني الدفن كان الأتربة قال اذهب فاغتسل فهذا متمسك بمن قال بأنه ينقض الطهارة وهذا بعيد يعني أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله اذهب فاغتسل لما رأى عليه من الآثار من آثار الأتربة التي علقت به. السابع نقل لحم القبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أنا أتوضأ من لحم أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم توضأ من لحم الإبل رواه مسلم. هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف طويل بين أهل العلم فمذهب الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية مذهب الإمام أحمد على أنه لا ينقض أكل لحم الإبل لا ينقض وحجتهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وفي الغالب المحن كما هو معلوم مما يمسه أو تمسه النار وكان الوضوء مما مست النار مطلقا ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهذا عام يشمل المحن الإبل وغيره مما تمسه النار. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول للشافعي بأنه ينقض الطهارة حجتهم في هذا أولا الحديث النص الموجود قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ من لحوم الغنم فما سأل عنه قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ قال نعم توضأ من لحوم الإبل فقوله نعم أجاب على السؤال ثم وإن كانت الإجابة على السؤال وأحيانا قد لا تكون موجبة يعني لا تكون مثبتة في الوجوب لكنه لما قال نعم توضأ من لحوم الإبل فهو أمر وإذا والأمر مقدور عليه الأمر مقدور عليه وكذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة ونأتي إليها إن شاء الله يعني في بيان السبب من الوضوء الوضوء من لحوم الإبل. ثم الحديث انه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار يعني كانه كان الوضوء من كل ما مست النار سواء كان لحم غنم او كان لحم بقر او كان لحم ابل او غير ذلك. ثم نسخ هذا يعني انه ما مست النار لا يتوضا منه الا الابل للحديث فالحديث يكون في هذه الحاله يعني كانه مخصص حديث نقض الوضوء بأكل لحم الإبل مخصص من عموم ترك الوضوء مما مست النار. قال في لحوم الغنم إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. طيب هي مما مست النار، هي مما مست النار، فهذا فيه دلالة أن يعني المنسوق هنا هو أنه كان الأمر فيما مست النار أنهم يتوضأ منه ثم نسخ، لكن قوله في لحم الغنم إن شئت خيره هذا دليل على أن هذا بعد النسخ الذي هو مما مست النار وما خيره فيه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارد الإبل وأجازها في مرابط الغنم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي في مرابط الغنم ولا تصلي في مبارد الإبل. وأيضا جاء أنها يعني في الحديث أنها فيها من الشيطان أو قال ألا ترى إلى رؤوسها، يعني فيها مس الشيطان، فكذلك تبهيج الإبل مثلا، فيكون فيها هذا المعنى أن فيها معنى أن فيها مس الشيطان. قال السابر أكل لحم الإبل ولو ميئا، يعني أكله الآن المقصود حتى يصدق عليه ولو كان ميئا، يعني إن كانت النفوس لا تستسيغه، لكن لا فرق لأنه في مجاعة أو مس مما يستسيغ أحيانا أكل اللحم الني فهو ناقض لأنه يسمى لحم، هذا هو قصده. قال فلا نقبض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وفرش وشحم وكلية أو كلية ولسان ورأس وسنان وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحم، قال لأنه لا يصدق عليه ليس بلحم. وعنه رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ينقل بأن اللحم يعبر عن أو يعبر به عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، والله سبحانه وتعالى لما حرم الخنزير حرم كل شيء فيه، شحمه ومصرانه وكبده وكليته كل شيء فيه، فهو يعتبر محرم مع أنه لا يصدق عليها على هذا الأصل يعني أنها لحم. ثم أيضا يعني عند الإطلاق، عند الإطلاق إذا قيل يعني أكل من لحم الإبل الكبد، وإن كانت هي من الدماء، هي من الدماء، لكن إذا صنفتها تصنفها في اللحوم، صنفها في اللحوم الكرش المصرى لحم الرأس اللسان كلها تعتبر لحم، فإنها من جملة الحيوان، هي من جملة الحيوان. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وهو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن ما يصدق عليه أنه لحم من جملة الحيوان فإنه يعتبر ناقضا للطهارة ككبد وطحال وغير ذلك، وإن كانت تسمى دماء ولكنها تعتبر من جملة الحيوان. الحيوانات الأخرى التي هي في معنى الإبل مما أبيح للضرورة مثلا، أو أبيح مثلا منه شيء السبع والسباع، لو أن الإنسان يبيح له أن يأكل لحم السباع الذئب مثلا أو غيره مما يدخل تحت السباع فهو يعتبر ضرورة لو أكل منه، أو السبع الضبع، النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل السبع والضبع صيدا مع أنه من دوات من دوات الأنياء وله مخلف أيضا، وهو أيضا هو آكل من آكلة اللحوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صنفه في إيش؟ صنفه في الصيد، جعلها من الصيد، الضرع جعله من الصيد، فلو أكل الإنسان منه هل يقاس هذه يعني اللحوم، لحوم الوحوش هذه إذا أبيحت لكون النبي صلى الله عليه وسلم أباحها أو لكونها ضرورة من الضرورات فأكلها، هل يلزمه في هذه الحالة أن يتوضأ وتقاس على لحوم الإبل؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أنه أنها تلحق بالإبل. لماذا؟ قالوا لأن العلة فيها هي العلة الموجودة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وذلك أنها تورث قوة شيطانية. وجاء أيضا في الحديث قال جن خلقت من جن، قالت العلة معقولة بل هي منصوصة. أما القول الآخر قال هو أمر تعبدي ويقتصر فيه على ما ورد فيه النص وهو الإبل، غير أن القياس أحوط. والوضوء مشروع بإذهاب ما من شأنه أن يورث قوة شيطانية، مثل الغضب للإنسان إذا غضب فهذه من الشيطان، لأن طبيعة الإنسان أصلا يعني فيه مخلوق من الطين والروح، غضبة الطين ونفخة الروح، لكن الشيطان من النار، من نار من نار، فطبيعة الانتفاش والانتفاخ. ولهذا من إذا غضب الإنسان فإن أفضل ما يفتر به ذلك أمرا، الأمر الأول أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عني. ثالث ثم أيضا الوضوء، فإن الوضوء يطفئ حرارة الغضب، هذا هو. فهذا أيضا يعتبر منه والقياس فيه ذلك، والله أعلم. الثامن من النواقض الردة، الردة عن الإسلام، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. الردة هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، يعني كل ما قلب ينقل الإنسان عن إسلامه إلى الكفر، يخرجه من الإسلام أو يخرجه من الملة، سواء كان ذلك مما يتعلق بالنطق باللسان أو يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق بالعمل أو يتعلق بالشك. فكل هذه الأربع يتصور يريد الردة من سببها نسأل الله العافية، النطق الاعتقاد الشك، كذلك أيضا الفعل السجود للصنم مثلا، فمتى حصل منه مكفر من هذه المكفرات ينقله عن الملة فإنه إذا عاد لا بد أن يجدد طهارته للآية. وهذا يقول هذا انتقد الوضوء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الثلاثة من الأئمة فهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والرواية عن أحمد، قالوا لا ينتقد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذه فأولئك حبطت أعمالهم، فعلق إحباط العمل على أن على الاستمرار على الردة حتى يقضيه أجله يموت. وكذلك حديث حكيم أنه كان حكيم يقول كان ذو أعمال، يعني من أعمال الخير التي يعملها وهو في حال كفره، فهمه يعني فيها أجر هذه الأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما كان على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث متفق عليه. ورجح الموفق رحمه الله تعالى مذهب الإمام أحمد، ورد على احتجاجهم بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، قال هذا تمسك بدليل الخطاب، والمنطوق أقوى منه، الله سبحانه وتعالى قال فقد حبط عمله، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقوله تعالى ولئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذا متكرر الإحباط، إحباط العمل متكرر بمجرد وجود الشرك الذي ينقل عن الملة، قال المنطوق أقوى منه، لأنه قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، معناه مفهوم من هذا أنه لو مات وهو ليس بكافر فإن عمله لا يحبط، قال فهذا تمسك بالمفهوم، فالمنطوق أقوى منه. وقد سمى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الردة حدثا، وهو حدث اللسان، وجاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا الأحوال. وقد ذكر في الاختيارات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه من مختارة، وعلل النقد أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي علمية مفتقرة إلى يعني وهي مفتقرة الشرط شرط صحة الصلاة الطهارة، ومفتقرة إلى نية، والنية لا تصح من الكافر والمشرك كافر، فلا نية له. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، قاعدة يعني، ويكون قاعدة هنا كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء، لأنه حدث أكبر، والحدث الأكبر يعني الذي يوجب الغسل يحل سائر أعضاء البدن، فأما بالنسبة لما أوجب الوضوء فلا يوجب منه إنجاء الغسل، ولكن يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، حتى ولو لم ينوي على أصح أقوال أهل العلم لا يشترط أن ينوي الوضوء، يعني لو أن إنسان يعني اجتمعت عليه أحداث صغرى وحدث أكبر فنوى رفع الحدث الأكبر ولم يتذكر الحدث الأصغر أو لم يمر على ذهنه ثم اغتسل، فهل هذا يكفي أم لا بد أن يأتي بنية النية أو أن يرفع الحدث الأصغر بعد ذلك؟ والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ذكر في الغسل المجزي، الغسل المجزي لما قال أما أنا فأفيض الماء على بدني فأطهر، طيب معروف أن هذا لا يختص يعني الحدث الأكبر كما تعرفون، يعني يكون معه قروب عند ملاعبة الزوجة أو شيء من هذا يخرج يعني المذي، والمذي هذا يعتبر موجب للوضوء، فهو هذا موجب للوضوء غير إيجاب مثلا الغسل بوجود الحدث الأكبر، لا شك أنه لا بد أن الرجل إذا لامس المرأة لا بد أن يقع بينهما يعني من الأشياء الناقضة للوضوء مع إيجاب النقض مثلا إيجاب الطهارة الكبرى في الجماع، فإذا ما يخلو الإنسان من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأفيض الماء على بدني فأطهر، هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه يجزي، أنه يجزي ولا يلزم منه تقدم الوضوء، إن كان هو سنة تقدم الوضوء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل الكامل الذي روته عائشة وروته ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الموت أو غير الموت، يعني أنه مع إيجابه للغسل إلا أنه يعني لا يرتفع، هو سبب الموت سبب في أن الإنسان يغسل لكنه لا يرتفع، يعني مهما تغسل خلص أنت هو الموت موجود، فلهذا لا يعني أمر تعبدي، الغسل هو أمر تعبدي، الموت هو معنى يوجد الغسل، ولكنه يعني قول كلما أوجد الغسل أوجد الوضوء غير الموت، فالموت يوجد غسلا فقط ولا يجب منه الوضوء، ولكن من الأفضل أن يبدأ من السنة أن يبدأ بمواضع الطهور، لأن ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال وبدأنا بموامنها وبمواضع الطهور منها. فصل وقبل الانتقال يعني مسألة المكفرات والتكفير في الذنوب وهذه من مسائل الأسماء والأحكام المهمة، ولا بد لطالب العلم أن يطلع عليها، لأن هذه قد تكون بكذب، قد تكون بشك، قد تكون بقدرة الله سبحانه وتعالى، قد تكون مثلا فعل يفعل الإنسان، وأحيانا ترد الكلمة على لسان الإنسان ما يلقي بها بالا فتكون محبطة كل عمله. فلا بد أن يعني الإنسان أولا أن يقرأ هذه الأشياء وهذه المظاهر بالنسبة لبد حتى يتجنبها وينصح الناس من الوقوع فيها. وكثير من في وقتنا الحاضر من يسب الدين ويلعن الدين، وهذا موجود يعني حال الغضب، حال مثلا التعامل مع الزوجة والأبناء، تجد بعض الناس لا يعني يتهاون في هذا الموضوع فيسب الدين وهو يقع في الكرة والعياذ بالله. كذلك التهاون في مسائل الفتوى، قد يفتي الإنسان بمسألة من المسائل قد يخرج بها نسأل الله العافية من دينه ويقع له ردة، وهو لا قد لا يكون القول هذا، قد لا يكون القول هذا أو اجتهد لكن اجتهد لغير محله. فالكفر والعياذ بالله والردة أمر لابد من دراسة وقراءة في أبواب التقاليد في مسألة الأسماء والأحكام، لأنها مهمة، لأنها من الأمور المهمة الإنسان قد يقع فيها من غير علم. قال فصل: فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة أهل العلم. قال في الشرح: لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي مسلم شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجل أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي البخاري مثله. فالحديث يعتبر أصله متفق عليه بين الشيخين. وهذا الحديث حقيقة هو دليل للقاعدة الفقهية العظيمة التي هي من القواعد الكبرى، والقواعد الكبرى التي ذكرها أهل العلم بعد قاعدة الأمور في مقاصدها، ذكر هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فمنها قول الله سبحانه وتعالى كدليل لهذه القاعدة: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذلك أن الشيطان ينبس على الإنسان، فإما أن تكون الحركة في الأمعاء والغازات الموجودة في البطن تتحرك فيظن أنه خرج منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعمل باليقين. الأصل اليقين، البقاء الطهارة، والحدث مشكوك فيه، ففي هذه الحالة يبقى على يقينه ولا ينظر إلى مسألة الشك يطرحها. ومن أمثلة هذه القاعدة أنه إذا وقع نكاح صحيح بعقد بين رجل وامرأة وشككنا في الطلاق فالنكاح باطل، وهكذا. يندرج تحت هذه القاعدة من القواعد العظيمة النافعة قاعدة: الأصل بقاء ما كان على من كان. وهذه القاعدة تدخل فيها استصحاب حال الأصل، استصحاب حال النص، بحيث يبقى العمل به حتى يرد ناسخ، لأنه بعد وريده يعتبر أصل. ونقلهم نقل عن البراءة الأصلية إلى النص، لأن يعني بعد وريد الشريعة الإسلامية في أي حكم من الأحكام له نص يعتبر الأصل العمل بهذا النص، هذا بقاء البقاء عليه حتى يرد ما ينسقه. أيضا لو يكون هناك عموم فلا يجوز لنا أن نعمل يعني بمخصص حتى يرد هذا المخصص، البقاء على العموم. هكذا الاستصحاب أيضا استصحاب الحال، والاستصحاب الحال التي يكون الأصل أنها يعني الذي حينما البراءة الأصلية تعتبر حق هي استصحابها، مثلا في المطعومة الأصل فيها الحل حتى يرد من الشرع ما يدل على إيش الحرمة، الأصل في الخروج الحرمة، نعم هذا هو بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل فيها استصحاب الأصل، وهو أن الأصل في الخروج الحرمة، ليس لأن اللواتي يباحن للإنسان عدد محدود، نعم عدد محدود وهكذا. أيضا الأصل براءة الذمة وعدم شغلها، لو ادعى إنسان على آخر أن له عليه مثلا مبلغ من المال ولم يعترف له، الأصل براءة ذمته حتى يثبت عليه ذلك بدليل، فإن لم يثبت عليه بدليل فإنه يبرئ ذمته بالحلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إيه؟ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، يعني مثلا المشتريات، إذا اشترى الإنسان السيارة مثلا مستعمل فوجد أنها بعد يوم أو يومين من استعمال لها خبطت أو وجدت فيها يعني علامات التخبيط، هذه ما يمكن أن يكون من استعماله، ليش؟ لأن الأصل أنه إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فأقرب أوقاته هنا أنه لما كانت قبل البيع والشراء فيها كانت أيضا هذا موجود فيها، هذا موجود فيها، لكن إذا كان الحادث في السيارة جديد مثلا وادعى أن هذا الحادث مثلا أو الفطام بها الفطام مثلا وكسر فيها شيء، فهذا ينسب إلى أقرب أوقاته، هذا هو الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذه من القواعد النافعة التي تندرج تحت هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. أيضا من القواعد التي تدخل قاعدة تعتبر يعني أسودية فقهية، لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، لأن الأصل في السكوت عدم، ولا يقال أن هذا من قال بهذه المسألة سكت، إذن هو سكوته لا يدل على أنه ينسب إليه قول أو فتوى. أيضا يقول لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، الدلالة هي غير اللفظ، سواء كان الدلالة هي مطابقة أو تضمن أو التزام، والشارع إنما ربط الأحكام ليش؟ في المعاملات بالعبارات الدالة على المقاصد، لأن العبرة في هذه الحالة يعني لللفظ، ولهذا بين الإنسان يعني قال ما قصدت هذا البيع ولا قصدت هذا، يعني كل كان يعني عبارة عن مزح، فهو أخذها مني على أني قصدت هذا، لا يلزم بهذا البيع، لأن الأصل براءة الذمة وعدم أيضا وقوع هذا البيع. وهي من القواعد العظيمة الجليلة، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو يعتبر بهذه الحالة يقدم أنه متطهر، إذا تيقن الحدث علم لكن ما يدري متى تربى قبل ذلك أو بعد، في هذه الحالة تيقن الحدث لكنه شك في وجود الطهارة فهو يعتبر على ما كان عليه، على ما كان عليه. ثم إذا كان هناك من عنده يقين طهارة وعنده يقين حدث فهو بحاله قبلهما ضد حاله قبلهما، يكون بضد حاله قبلهما. قال ويحرم على المحدث الصلاة بحديث ابن عمر مرفوعة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري. وهو هذا الحديث عن مصعب بن سعد ومسلم قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر وكان الرجل نوع من احتباس الروح والبدن قال ألا تدعو الله لي ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة وكنت على البصرة يعني كان يرى أن هذا سبب من أسباب حبس روحه في بدنه لأنه كان يعني اعتبر هذا اعتبر ذلك أنه من وقع في الغلول وهي السرقة من الغنيمة ولهذا الذي لا يسلم من الفتور لا يقبل دعائه كما لا تقبل الصلاة بغير طهارة وقد أراد بذلك زجره وتحريضه على التوبة وإلا فإنه يجوز الدعاء لأخيه المسلم وإنما أراد به أن يحرضه على التوبة وكذلك يبين للناس الذين يسمعون لأنهم أين هؤلاء فكلامهم يعتبر يعني دعوة فأراد أن يبين للناس أنه لا يفرح لا يفرح بأن يكون الإنسان على رأس يعني العمل أو مسؤولية ويكون فيه مثلا سرقات تهاون في أمور المسلمين ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني افتقرون إذا صارت الإمارة لأن يكونون أغنياء ومع ذلك افتقرون إذا تولوا الإمارة ولا يجدون بد إلا إذا أخذ على الإنسان ما أخذ الملحق في غير محله فيقسم بالله أن لا يتولى لك بعد ذلك إمارة ويعتبر ذلك مخرجا له ومخلصا له بخلاف الناس في وقتنا الحاضر يسعون إلى الإمارة ويسعون إلى التصدق ويسعون إلى أن يكون الإنسان تحت يده مثلا الأخذ والعطاء ولا يتخوف في الأموال يعني بحجة أو بغير حجة ولا يعلم أن هذه سيسأل عنها أمر الله سبحانه وتعالى وإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وهو يضرب به المثل العدل رضي الله عليه بالحرص ويعني حتى أنه من شدة ما لما وقع على المسلمين ما وقع عليهم في عام الرمادة يعني كان ما يأكل إلا الشيء اليسير الخبز الذي يكون يعني فيه نشاف يأكله أحيانا يأكل بزيت وأحيانا لا يأكله ويقول لا يمكن أن يعني نقدم السمك حتى يشبع الناس ومع ذلك يقول العباس رضي الله تعالى عنه كان عمر جاري فكنت أود أن أرى في المنام قال فرأيته بعد 11 سنة من وفاة فقال رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه ويقول كيف أنت يا عمر قال الآن فرغنا من الحساب وقال الآن نفرغ من الحساب هذا الإمام العادل وقد جاء في الحديث أيضا لا يأتين على الإمام العادل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة أو في شقة تمرة فكيف بالظالم صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يفرح الإنسان بمثل هذه الأمور لا يفرح بأن يكون مسؤولا وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعرضون أنفسهم للمسؤولية في مثل هذا الأمور ولكن إذا أجبروا أعانهم الله سبحانه وتعالى لا تسأل الإمارة فإنك إن سئلتها وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها قال ويحرم على المحدث الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وكذلك الطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلاء. رواه الشافعي موقوفا. وروي المرفوع الترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي. وقال الشيخ الألباني في هذا الحديث: هو صحيح الطواف بالبيت صلاة، هذا الذي صح والله أعلم. قالوا: إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا الذي فيه الزيادة التي ضعفها بعضهم. والطواف يدل لها لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل شيء غير أن تطوفي بالبيت. وهذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت، ليس فقط مجرد أيضا بل الدخول إذا كان الدخول من نوعه من الطواف من باب أولى، لأن الطواف عبادة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ من زمزم قبل أن يطوف وأرى الناس ذلك حتى يتبين لهم أنه لا بد له من الطهارة. ثم أيضا من سننه المعروفة صلاة ركعتين خلف المقام، فكيف يكون مثلا غير متوضي ويصلي؟ لا يجوز له أن يصلي، لأن من صلى بغير وضوء عالما فإنه والعياذ بالله قد يكون سببا من أسباب الردة هذا. لكن في الطواف إذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء، إذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء في مثلا الطواف، طواف يكون عليها الإفاضة، تقي عليها الإفاضة ما طافت وجاءتها الدورة والنفاس، ولا تستطيع البقاء ولا تستطيع أيضا الرجوع، وهي مرتبطة بحملة بعيدة كالسفر في الخارج، أما داخل المملكة يرجع، يستطيع إنسان يرجع. لكن بالنسبة للذين يخرجون خارج المملكة وكذلك الذين لا يستطيعون تجديد حجوزاتهم مطلقا أو يذهب رفقتها ولا يبقون معها، في هذا الحالة إذا اضطرت فإنها يعني تحفظ نفسها وتطوف بالبيت، فتفدي عند أبي حنيفة، تفدي عنده. وأما عند ابن تيمية فيقول: اتقت الله ما استطعت وليس عليها فدية. قال: ونص المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذا للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ففي حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلة، واحتج به أحمد وهو بمالك في الموطأ مرسلا. وصحح الشيخ الألباني الحديث وذكر أن جميع طرقه لم تخلو من ضعف، لكن مجموعها يقوي بعضها بعضا، لأنه ليس فيهم متهم بالكذب، وإنما هو ثم الإرسال أو سوء الحفظ. ولكن الحديث لا يزيد عن مرتبة الحسن أو الصحيح لغيره. وبعض أهل العلم من جمهور أهل العلم يرون أن المس للمصحف الممنوع من هنا المقصود به النجاسة المعنوية الكفر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى في بلاد الحرب أو الكفار، لأن خشية أن تقع تناله أيديهم، أن تناله أيديهم. ويكون الحديث متوجه، يعني حديث حكيم ولو صح، يعني لو قال، لأن المؤمن لا ينقص حيا ولا ميتا كما جاء في الحديث فهو طاهر. فلعله لو كان أراد المحدث كان قال: وأن لا يمس القرآن إلا متطهر. أما كلمة طاهر فهي محتمل أن يكون المراد بها أن لا يمسه نجس وهو كافر، والكفر والشرك نجس، إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس. فيؤيد هذا الفهم نهي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن في الجهاد إلى بلاد الكفار خشية أن ينالوا منه. ولكن الأفضل للمسلم أن ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يمس المصحف فهو محدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. ولكن كما يأتي معنا في المعنى الثاني وهو مسألة القراءة، قال ويزيد من عليه غسل، يعني حدث أكبر بقراءة القرآن، لأنه لو كان عليه حدث أصغر جاز له قراءة القرآن مثلا الغيب عن ظهر القلب، أو مثلا القراءة في التفسير مما يجوز له مسحف، لأنه لا يسمى هذا مسحفا، وإنما يجوز له أن يقرأ القرآن وهو مثل حدث أصغر، إنما المس الذي منع منه عند أهل العلم. ويزيد من عليه غسلا بقراءة القرآن بحديث علي رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابة. قال هنا إن أكثر أهل العلم ضعف هذا الحديث كما قال النووي، وعندما قال هنا رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، ولكن ضعفه الشافعي وأحمد والبخاري، وسبب ضعفه أنه من حديث الحديث ضعفه حديث لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ضعفه الشافعي وأحمد والبخاري، وسبب ضعفه أنه من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، وقد تغير حفظه في آخر عمره، وإنما روى عنه عمرو في آخر عمره فلا يتابع على حديثه. وكذلك وافق الشيخ الألباني على هذا التضعيف. لكن لم يثبت، يعني تضيف عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو جنوب، وكذلك ربما كان يقرأ في حجر الحائط لتسمع القرآن، فهذا يدل على أنها هي ممنوعة من قراءة القرآن، وهذا من نقص الدين، هذا من نقص الدين الذي الله سبحانه وتعالى أبتلى به بنات آدم، ومن كان جعل لهم تعود في مواطن أخرى وأعمال أخرى، لكنه يعتبر من النقص الذي جبلت عليه المرأة. وهذه يعني مسألة يعني قراءة القرآن أو نص المصحف كما هو معروف، يعني ذكر أهل العلم أن لا يقرأ الجنب والحائض والنفساء وغيرهم لا يقرأون القرآن مطلقا ولا يمسونه، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى أنه يفرق بين المرأة الحائض والنفساء وغيره، فالجنب يمكن أن يمنع لأنه يستطيع أن يرفع جنابته في آن واحد، يعني بعد أن ينتهي من الجنابة بعد أن يجنب له أن يغتسل، فتذهب الجنابة وترتجع، فلا يضره هذا، بخلاف الحائض والنفساء من مدتها تطول. ولهذا كان يقول الإمام مالك فتوى عن الإمام مالك رحمه الله أن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء وخشيت يعني أن يضيع منها القرآن فلها أن تقرأ القرآن، ولكن عنده تقرأ عن ظهر قلب لأنه مع الجمهور في عدم المس، أو تمس بحائل، يكون بحائل فلا يكون مسا بالبشرة المجردة. وإن كانت تعوية من عن القراءة القلبية هذه لا تدخل في أنه لو قرأ الإنسان بقلبه سرا لنفسه استعرض القرآن فهذا الله سبحانه وتعالى يجره عليه، فلأن الله يعلم السر وأخفى، ولكنه أيضا لا يعتبر من الممنوع، ولهذا قال يقرأ ويرده حتى الجنب مثلا يقرأ ويرده، يعني في الليل أو في الصباح أو في المساء وهو على جنبه يقرأ، وأنه يقرأ بقلبه ويستعرض بقلبه، وهذا من عمل القلب. وأما بالنسبة يعني الجمهور فلا يرون أن لا يرون تحريف اللسان في القراءة حتى ولو إلا قالوا إذا كان دعاء من موافقا لرفض القرآن، وجعلهم من باب الدعاء، من باب الدعاء وليس من باب قراءة القرآن. لكن الحديث المتتبع للنصوص لا يجد يعني نصا صحيحا صريحا يمنع من قراءة القرآن، لا الجنب ولا الحائط ولا الدفنسي، لا يجد نص ما دام مؤمن فهو يعني طاهر، فما في دليل على المنع إلا هذا النص، وهذا النص كما ترون أكثر أهل العلم من المعتد بهم ضعفه. لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الناس دون أن يعلمهم يعني شيء منهم يكون مفتقرين إليه ومضطرين إليه. وقراءة القرآن يحتاجها الإنسان، لأنه الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يتساوى في الذكر والأنثى، يكون على حسب اجتهاده قدر ما يقرأ يحصل من الأجر. فالجنابة على الصحيح أنه لم يكن هناك دليل أنه مانع من قراءة القرآن. أما مس المصحف فهو يعني الأول من البدائل ممكن أن تكون موجودة، وهي مسألة أن يكون بحائل أو بعود يقلب به الأوراق، أو أن يقرأ في كتب التفاسير التي تضبط نصوص القرآن، يمنع أن يمس كتاب التفسير لأنه لا يسمى مصحفا ولا يسمى قرآنا وإنما يسمى تفسير. والله أعلم. قال ويحرم عليه اللبط أي الجنب، ثم قال ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن أي لا يقرأ، وكذلك اللبط في المسجد بلا وضوء، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل وهو الطريق، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. وضعفه جماعة من البيهقي وابن حزم ووافقهم الشيخ الألباني، وقال إن فيه جسرة بنت دجاجة ضعفها البخاري. قال فإن توضأ الجنب جاز له اللبط فيه، لما روى سعيد بن منصور بل أكرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وفي الاختيارات شيخ الإسلام قال ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلا إذا توضأ، فجعل ذلك من باب النهي، وذلك لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فقد نهى الجنب أن يبقى في المسجد حتى يغتسل. ولكن الفتوى هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يجوز ذلك إذا فصل بوضوء، أنه إذا فصل بوضوء، غير أن النص الآية في نهي الجنب قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، يعني لا تقرب الصلاة، إن المقصود هنا المساجد، المقصود الصلاة ومواضعها المساجد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط قال يعني تحذر الحائط للمصلى ولا تقرب المصلى، فتسمع الذكر وتشهد الخير مع الناس ولكنها تجتنب، أمرها أن تجتنب المصلى، والمصلى ليس له حرمة في المسجد، المصلى مفتوح قد يكون أحيانا طريق ملك يمرون الناس فطريق في المسجد يكون من باب أو لا، ولكن إذا خشي الإنسان كان يكون إذا خشي على أهله كان يكون مثلا تكون المرأة حاضرة وهو في مثلا الحرم فهو يخشى عليها ولا يستطيع أن يتركها خارج، فيجلس في هذه الحالة أن يجلسها في مكان لا تلوث فيه المسجد لكن بحيث يأمن عليها ولو توضأت كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجنب يتوضأ يفصل بينه وبين الأكل بوضوء، وبينه وبين النوم بوضوء، لأنه إذا أراد أن يفعل شيء فيتوضأ، وهذا إذا بحكمة وتخفيف يعني الجنابة الموجودة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال لعائشة ابعدي كل شيء ويرى أن تطوفي بالبيت، وإذا هذا دليل على أن قول حديث عائشة أيضا لما قال مفهوم جواز البيت في المسجد من غير طواف، وحديث ناولين الحمرة من المسجد أيضا قال كني جنب قال حياتك ليست في يدك، كل هذا يدل على جواز البيت. ففي الاختيارات كما ذكرنا يحرم على الجنب اللبس في المسجد إلا إذا توضع، لكن هذا طبعا كما يظهر لي والله أعلم أن دليله يعني أن الدليل فيه ضعف، ما في دليل يعني واضح وصريح، إلا الآية تقول لا جنب إلا عابر سبيل، يعني قد يقصد به أيضا أنهم لا يقربون الصلاة حال الجنازة حتى يتوضعوا حتى يغتسلوا أو حتى يتيمم إذا لم يجد، هذا هو الأصل. الله أعلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه أذن ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.